انتي انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. النهاردة أصدقائي بقدم لكم نموذج إيجابي أتمنى يتكرر حوالينا كتير ونشوفه ونقول عادي. سيدة ريفية عملت فلتر مركزي في قريتها، فلتر كبير بيقضي القرية كلها علشان كوباية مية نظيفة. اتفضلوا معي. أصدقائي صديقاتي، يعني سعيدة جدا ولي الشرف أسجل دلوقتي مع مدام فاطمة أحمد حسان من محافظة المنوفية قرية بقسا. أهلا بيك يا حبيبتي. تجربة حضرتك وفلتر المية في القرية محتاجين نعرضها في برنامجنا عادي مش عادي. أنا تفكرت فيها بعد ما شفت مرضى الكلى والكبد الوبائي، والمية اللي نازلة من السهاريج الحكومية لونها مغير وطعمها مش حلو. تمام. احنا كنا بنجيب في بيوتنا فلاتر العادية اللي في كل بيت، فقلت طيب الناس الغلابة دول هيشربوا ايه على طول كده من الحنفيات اللي مش طبيعية؟ يعني في فلاتر بتتعدى تمنها دلوقتي 1700 و1800 جنيه واحنا طالعين. ده الصغيرة العادية اللي في البيت. فاحنا فكرنا نعمل فلتر مركزي، اتصلنا بشركة سهلت لنا الموضوع. هل هي شركة متخصصة في الفلاتر؟ أيوة. متخصصة في الفلاتر وصيانتها ومتابعة يعني الصيانة والإيه اللوازم اللي هي عايزاه عشان تفضل كويسة. تغيير الشمع دايما. أيوة والصيانة. أيوة الشمع والصيانة فيها حاجات كتير مداومة على العناية بيها. فاتصلنا بالشركة الأمريكية دي وساعدنا ناس تخير برضو ان احنا يوصلوا لانه الشركة دي كويسة، فتعاقدنا معاها وجبناها البلد، شافت المكان، طلبت هي غرفة 5 في 5 غرفة كبيرة لانه هو يعني حجمه كبير. يعني الفلتر كده حجمه قد ايه بالنسبة للفلاتر اللي الناس واخدة عليها تحت الحوض عندنا اللي ثلاث شمعات؟ شكله ايه وصفيه لنا؟ ده الشمعة دولها بتاع 1.5 متر وضخمة، يمكن محيط بتاع متر زي أعمدة البيوت كده. أيوة تمام. ضخمة. هل الشركة الأمريكية وانتوا بتتصلوا بيها وبتطلبوا جهدها في عمل شيء يمكن مش عادي مش متكرر، هل كان سبق لهم عمل حاجة زي كده ولا دي كانت أول مرة؟ لا. بقى في الأرياف؟ لا، كانت أول مرة في الريف. فهي حتى يعني انبسطت أو عجبت بينا فعملت لنا تخفيض. تمام. عملت لنا تخفيض عشان تشجعك وتشجع بقى الكرة اللي حواليكم. تشجع الكرة والفلاحين نفسهم لما ابتدينا نعمل وجات القرية وابتدت المية، وكنا عايزين كمان فلوس عشان نكمل لهم. انا اللي كان في امكانياتي عملته، فقلت لهم ايه رأيكم؟ قالوا اللي انتوا عايزينه منه. بحب قوي الفلاح حتى اللي لو حط جنيه عشان يحس ان دي بتاعته هو. صحيح. وهو احلى حاجة ان بعد ما العمل اكتمل، فلتر بقى موجود، المية بقت افضل، هو لقى الجنيه بتاعه، هو شاف الجنيه بتاعه، شافه وبقى يقول اي حاجة تطلبوها منا هنعملها لكم. مدام فاطمة، يعني انا بحيي جهد حضرتك. الاول عايزة حضرتك تقولي يعني ولا سؤال بايخ ان انا اسأل حضرتك عن السن؟ انا كنت متصورة ان حد يدخل في حاجة زي كده ويقتحم مجال بقى ويشوف مشاكل وصعاب ان ممكن يكون حد صغير. سنك كم يا مدام فاطمة؟ 73 سنة. الله اكبر. 74 كمان. الله اكبر، وربنا يمتع حضرتك بالصحه وبالعمر اللي تعملي فيه دايما الحاجات اللي خدمه الناس اللي حواليكي كده. عارفه انا ببقى مبسوطه من الاطفال بتوع الحضانه وهم طالعين عملنا لهم حنفيات على قدهم كده عشان يطولوها، غير الحنفيات الخارجية اللي الناس بتشرب بتملى منها وتشرب منها للأكل وللشرب بس. مش بس يعني للشرب. أنا فرحانة بحضرتك عارفة ليه؟ وجاية النهاردة أسجل معاكي في برنامجنا وهي تجربة مش عادية في برنامجنا، عشان أي حاجة طبيعي جدا إن أنا كرب بيت عايزة فلتر وفي إمكاني أشتري هروح أشتري وخلص نفسي، ولكن إحساس حضرتك باللي حواليكي، إحساس حضرتك بالمحتاج بالفقير اللي من حقه كوباية مية نظيفة زيه زي الغني. كلنا عارفين إن المية خصوصا يعني عند أهلنا في الأرياف وفي الصعيد المية بقى ليها لون وريحة وطعم عكس بقى اللي تعلمناه وعرفناه عن المية. ده أنا نفسي تيجوا تشوفوه وتشوفوا ميته وطعمها الجميل. عايزة أقول لحضرتك إن ناس كتيرة يمكن قالت لنا إن رجع التاني المية ليها طعم مية الأولى بتاع زمان، المية الجميلة. أيوة جميلة جميلة، يعني أنا ببقى مبسوطة وأنا بشربها وحاسة بطعمها. يعني الحلو نفسهم هم الفلاحين لو يهطل بس يوم على ما الصيانة تجيله يبقوا مش عارفين يشربوا ايه. اتكلف قد ايه الفلتر المركزي العمومي القرية باكملها اللي حضرتك عملتها؟ يعني تقريبا دخل في 50,000 جنيه. ايوه في صيانة بقى يعني دورية، عارفة زي ما انت بتعملي صيانة للفلتر اللي طبعا في بيتك. طبعا كل 3 شهور بتيجي الشركة تغير. بتيجي الشركة لغاية عندنا الحقيقة في الصيانة وفي المتابعة وكل حاجة. طيب قرية بقسة يعني نقدر نقول ان هي قرية محظوظة، محظوظة بالناس اللي بتحب تعمل الخير فعلا. مش كده؟ فعلا وكتير اكتر من كده كمان، ربنا بيقدرنا في حاجات اكبر من كده. عايز اقول لحضرتك في برنامجنا هنا يمكن في حلقات سابقة مواطنين من محافظات وأرياف مصر، الفيوم، الأليوبية، أيوة. ناس شاركوا معانا وكانوا بيشتكوا مر الشكوى من حالة مياه الشرب ومن نقص مياه الشرب اللي بتجيلهم. فأنا النهاردة يمكن لقي نموذج حضرتك نقطة نور في اللي احنا شايفينه، وإن شاء الله تبقى في كل المحافظات يا رب. لأنهم ابتدوا يشوفونا وابتدوا يقلدونا. يعني هل في القرى اللي حوالين حضرتك ابتدت بعض القرى كانت بتيجي تاخد مية من عندنا لقيت حلاوتها فابتدوا يلموا مع بعضهم ويعملوا. هل لو حد سمعنا دلوقتي وعمالين نتكلم عن فلتر بينظف او بيعلي جودة مياه الشرب وهو دلوقتي مش لاقي عنده كمية مياه الشرب بتكفي، هل هو هيظن ان دي حاجة رفاهية واحنا بنتكلم عنها؟ لا لا لا لا لا، ده هو كمان بيعمل لها عارفة حضرتك ماسورة المية، بيعمل خزان مياه كمان خاص وبيفلتره عشان لو المياه في بتاعة القاهرة الكبرى انقطعت يبقى في عندنا ميتها في يخزنها في كمان الماتور. ايوه رد الفعل الاولاني للفلاحين والاهلنا في المنوفية لما حضرتك يعني بدأت والفلتر بدأ يشتغل كده اول مرة، الناس كانت مستغربة ازاي المية دي طعمها كده اللي هي بتبقى في الصهاريج واحنا بنفلترها. كانوا مبسوطين قوي قوي لدرجة انهم كانوا عايزين يسأل مواشي منها. قلت لهم لا يعني ده دي للبني ادمين بس. والله يعني الانسان المصري البسيط والله بيفرح من اقل حاجة بتتعمل، لان هم المية تعباهم. في كان عندنا كم بني ادم وانسان بيعمل غسيل كلوي والمشوار عشان يروح شبين الكوم او بنها، برضو يعني صعب على المريض ان يقعد يتنقل كل يوم والتاني. ونسبة عالية جدا يمكن مرضى الفشل الكلوي في مصر يعني، ونسبة كبيرة قوي. انت حضرتك تلاحظيها في الاطفال دلوقتي اللي هم الجيل اللي جه بعد الفلتر. احنا الفلتر بقاله 4 سنوات او اكتر او اقل، انا مش ذاكرة انت خدني شوية. النشاط الاطفال دلوقتي غير الاول. يعني اعتقد حتى لو كان بينقي المية من الميكروبات من المعادن الثقيلة زي الزنك والرصاص اللي بترصف في الكلى من كله، الحقيقة يعني تنقية ممتازة. ممكن حد يكون سمعنا دلوقتي في قرى مشابهة وقرى تانية ويمكن في القاهرة كمان في مناطق بتعاني من سوء حالة مياه الشرب، ممكن حد يبقى نفسه يبدأ ومش عارف يبدأ منين؟ لا يبتدي بأي مبلغ صغير ولو 5,000، ويبتدي يكلم مجموعة حوالي اللي تقدر يساهم ب10 ب20 جنيه ولو بجنيه. تمام. هيوصل لمبلغ، هيروح الشركة يقدمه لها وهي تقسط له الباقي. تعمل كده الشركات الكبيرة وهم هم كتير دلوقتي بقت شركات الفلاتر الحقيقة يعني انتشروا أيضا. الفلاتر المركزية الكبيرة بالذات يعني هي ليها ناس متخصصين وبيساعدوا على فكرة. أهم حاجة بقى الصيانة يعني المتابعة بقى طول. متابعة ما بعد البيع. صيانة ومتابعة مستمرة. والنفس الريفيين هناك قال لك احنا هندفع شهري عشان الصيانة عشان انت ما تقعديش تتكلفي في كل حاجة عشان يحسوا هي حاسين دي ملكهم فبيدفعوا حاجة رمزية شهريا عشان الصيانة عشان يحسوا ان دي حاجتهم. مدام فاطمة انا بجد بحييكي وبشكرك جدا وعايزة من حضرتك كلمة لأي حد أي حد عايش على أرض البلد دي إنه زي ما بيفكر لنفسه يفكر في اللي حواليه. عايز أقول لحد ما تبخلش لا على جار ولا على إنسان في بلدك أو غير بلدك إنك تديله نصيحة أنت عملتها بمجهودي بمجهود الفلاح اللي ممكن يدفع باكو شاي حتى عشان الصنايع اللي جاي يركب الفلتر. مدام فاطمة أحمد حسان من محافظة المنوفية أشكرك جدا حضرتك بحييكي نموذج للمرأة المصرية الخيرة جدا والجدعة واللي مليانة إحساس باللي حواليها. الله يخليكي حبيبتي أنا ما عملتش إلا الواجب ونفسي كل القرى تبص لأبنائها المحتاجين الطيبين اللي هم بيدونا الخضار والفاكهة وكل حاجة حلوة فليه انا ما ادهمش حتى يعني لحظة امل من المرض. احنا هنا يمكن سكان القاهرة من غيرهم ما نقدرش نعيش احنا عايشين على خير بلدنا على خير الفلاح اللي تعبان وبيشقى في الارض اساعده بنقطة مية نظيفة. أصدقائي بشكركم جدا لمتابعتكم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي اللي دايما بيسعدنا تواصلكم معنا فيه وكمان على جروب ألتراس مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السرداوي. كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.